الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، وصلنا للخلاصة المقصودة من الآية في بيوت أذن الله أن ترفع يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قلنا لا تلهيهم تجارة ولا بيع، تكلمنا عن التجارة والبيع والفرق بينهما والمغزى من هذا التعبير والبلاغة في هذا التعبير، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني لهم هدف ولهم غاية يسعون إليها ويتخذون الوسيلة إليها ولو كانوا مشغولين بأهم شيء في أمور الدنيا، مع أنهم هم ناس إيجابيين نفاعين في الدنيا، هم مش عطلين ولا سلبيين، لهم دور في المجتمع من ناحية التجارة والبيع. وإذا كان التاجر والبائع الناجح المفلح في عين الله هو الذي لا يشغله بيعه ولا شراؤه عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هتبقى أسهل على الزارع وعلى الصانع وعلى، عشان الزارع والصانع زي ما قلنا ربحه ليس حاضرا. بصلي على رسول الله. حد فاكر الكلام ده بتاع امبارح يا موسى؟ طيب، عن ذكر الله قلنا ذكر الله كلمة عامة تامة شاملة بالقلب واللسان والجوارح، وذكر الله تشمل الصلاة وتشمل كل أعمال الإسلام. وأنت لو تأملت آيات القرآن تجد أن ذكر الله معناها أن تفتكر ربنا بقلبك فتصلي، تفتكر ربنا بقلبك تزكي، تفتكر ربنا بقلبك فتطوف وتحج وتعتمر. يعني أول العمل الصالح نبضة من النور والإيمان تزهر في القلب. إذا كان العمل الصالح بيحتاج إلى حركة وطاقة، هذه الحركة والطاقة تبدأ بنبضة الإيمان في القلب، بمعنى أن القلب ينير فيفكرك بالصلاة وذكر اسم ربه تصلى، القلب يبقى فيه نبضة كده من النور فيتذكر أن لله عليه حقا اسمها الزكاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا إيه؟ عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا، لا تلهكم أموالكم وأولادكم ولا أولادكم عن إيه؟ عن ذكر الله. ما تنشغلش بيها وتترك ذكر الله لا بقلبك ولا بجوارحك ولا تترك أعمال الإسلام. بعدها أنفقوا يعني نعم، وبعدين وأنفقوا مما رزقناكم. يقبل الذي ألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله ما يؤديش فرائض الإسلام، وحتى لو أدى الصلاة ربما يشغل عن الزكاة، فربط الاثنين مع بعض. ولذلك الشيخ الغزالي عليه رحمة الله أكد على هذه الحقيقة وقال: تخيل إن واحد عنده رأس مال كثير وتجارة وأموال ومسك السبحة 24 ساعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما بيطلعش الزكاة في حياته، هل هذا يعتبر ذاكر لله؟ طبعا غفلان، لأنه عنده أموال مكدسة وعارف فيه فقراء ومساكين كثيرون ومحتاجين إلى المعونة، ومع هذا ما بيدهمش. وربنا هو اللي قال: وأنفقوا إذا كان الله قال أنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقكم الله، وقال أيضا في اللهم صل على سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقبل لو أنت فاكر أن صح اللي أدلك المال ده وأدلك الصحة وأدلك التجارة وأدلك الربح له حق وأمرك بأمر، لو أنت فاكره هتنفذ أمره، إنما عشان غفلان يبقى معه الأموال وما يطلعش حاجة لله. يبقى إذن حتى لو كانت معه أموال، عنده أموال كثيرة ومعه سبحة فيها ألف حبة طول النهار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله والله ما صلى على محمد، وتعدي السنة ما يقديش ذكاء، يبقى غفلان عن حق الله، يبقى مش ذاكر لله بالحقيقة، يشغل صابعه ولسانه بس في كلمات بيقولها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكن الذاكر الحقيقي لله يعرف أن له حقا فيؤديه، يعرف أنه هو المنعم بهذا الفضل فيؤدي شكره، وهذا الذكر الحقيقي لله. أيضا لما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا في القتال، إذا لقيتم فئة في القتال فاثبتوا، طيب كويس القوي قلبه قوي هيثبت، واذكروا الله كثيرا، هل وهو ماسك الدبابه ولا السلاح ولا قاعد على الرادار ولا على المدفع ولا في ولا على في الصاروخ يعني على البطاريه بتاع الصواريخ، يمسك سبحه ويقول يسبح يسبح يسبح، والرادار عمال تعدي طائرات العدو وتضرب في البلد وماسك سبحه يبقى ذاكر لله، هل هذا هو القصد بذكر الله؟ اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، تذكر الله كثيرا في هذا المقام تعرف أن الله أمر بالجهاد، وتعرف أن الله أمر بمقاتلة الأعداء، وتعرف أن الله أمر بالثبات، وتعرف أن الله حذر من الفرار ومن الزحف، تذكر الله بهذه المعاني، وتذكر أن الله وعد المقاتلين إما بالجنة للشهداء وإما بالنصر لمن يعيش في هذه الدنيا فيعيش سعداء، ده ذكر الله. تذكر الله بمراده وبأوامره وتعاليمه سبحانه وتعالى، وبعدين جزء من هذا الذكر تذكره بلسانك، وإحنا تكلمنا عن ذكر اللسان علاقة 2 و3 و4 و5، اللهم صل على سيدنا محمد. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة وإقام الصلاة غير أداء الصلاة، وإقام الصلاة غير القيام إلى الصلاة. المنافقين لما ربنا وصفهم قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا إلى الصلاة رايحين وكسلانين، يترنح ويتوضأ ويصلي ويعني مغصوب أهو صدق خانة عايز يخلص من حاجة، في واحد يقيمها بمعنى يقيمها، فاهم معناها، متعلق بها، محب لها، يعرف أنها فرض عليه ويعرف أن عليها أجرا وعد الله به سبحانه وتعالى جل شأنه، وأنها تنجيه من غضب الله ومن عقابه، وأنها يعني فسحة للنفس والقلب والصدر، يؤديها على التمام والكمال. إقامة الصلاة أن يؤديها، كل علماء الإسلام متفقون أن إقامة الصلاة معناها أداءها بأركانها وآدابها وخشوعها وركوعها وسجودها وشرائطها، شروطها اللي يحصل قبليها من الوضوء والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وأركانها منها الخشوع في الصلاة وبعدين الركوع والسجود والقراءة بتؤدة والقراءة بطمأنينة والتدبر، ثم الشعور بالاحتياج والافتقار إلى الله، هذه العبادة عند إحساس كده أنه هو محتاج لربنا، ما بين إذا ربنا محتاج له، مش متعاظم وبيصلي يتعاظم ان انا بصلي انا احسن واحد في الدنيا دي، ما ينفعش. اذا تعاظم بصلاته على الله ما ينفعش، لازم يتواضع ويخشع بصلاته لله، والتوفيق بالله سبحانه وتعالى جل شانه، واقام الصلاه وايتاء الزكاه. ايتاء الزكاه، ايتاء الزكاه بمعنى ايصالها الى اصحابها، والزكاه لها شروط معلومة، ب بالنسبة للأموال، بالنسبة للزروع، بالنسبة للدروع، الكلام ده في رمضان يعني يحلو الكلام فيه. الزكاة لها نصاب، اللي عندك قدر معين من المال وحال عليه الحول زائد عن حاجته خالي من الديون يزكيه، زكاة المال. يملك النصاب المسلم، الذي يملك النصاب مسلم سواء صغير كبير رجل امرأة، مش يبقى مراتب مثلا عندها ملك ولا موظفة ولا عندها مدخرات ولا عندها معرفش ايه شقق وعمارات، وبعدين الفلوس مخلوطة على بعض، هو يطلع الزكاة ومراتي دي تطلع الزكاة بتاع ايه؟ ما لهاش دعوة بالكلام ده، هو بيريد يطلع الزكاة. لكن هي المفترض طالما تملك النصاب هي او هو المسلم الذي يملك النصاب زائدا عن حاجته خالي من الديون وحال عليه الحول مسلم، لأن فيه أمور ثانية يشترط فيها الإسلام والبلوغ، في أمور يشترط فيها الإسلام والبلوغ والعقل، إنما الزكاة مسلم، مسلم صغير أو كبير يكون حر، لأن العبد مالش ما يملكش حاجة. العبد وما ملك يداه لمين؟ وما ملك يداه لسيده. المسلم الحر الذي يملك المال النصاب خالي من الديون زاد عن الحاجة حال عليه الحول. النصاب على الفضة له قدر وعلى الذهب له قدر، النصاب على الفضة له قدر وعلى الذهب له قدر. الفضة تحسبها 632 جرام، يعني انت عندك اموال 632 جرام في سعر الفضة. شوف الفضة بكم، 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه، 632 جرام، كل 600 في 5 جنيه، 6 في 5 بكام؟ 3000 جنيه، يبقى 3000 جنيه لو حسبنا على الفضة يبقى الفقير سعيد ومبسوط ويرزق إن شاء الله. من 5000، 5000 زائد عن الحاجة خارية من الديون حال عليها الحول كم؟ 3000، يلا نخليها 5000، 3000 على نصاب الفضة. لو حسبنا على الذهب، الذهب بيغلى، الذهب بيغلى، لما الذهب يقول لك 300 جنيه 300 وكاسر، وبعدين تحسب في 80 جرام، 80 جرام في 300 جنيه تسوي لك كام؟ 24000، 24000 وحال عليها الحول، يبقى الفقير مش هياخد زكاة. على كل واحد يبقى معاه 24، يبقى الفقراء السنادي مش هياخد زكاة خالص، يبقى زكاة المال مش هتطلع للفقراء. خلينا في الفضة، خلينا في الوسط، يعني احسبها على الأقل يقول 5000 وحال عليها الحول. اللي عندي 3000 وعاوز يطهرها ويزكيها وينظفها يطلع منها يبقى الحمد لله على الألف 25 جنيه، ربع العشر 25 في الألف أو 2.5%، سميه ربع العشر، كل ألف عليها 25. لو عندك 3000 أطلع 75 جنيه، 75 جنيه اللي قلنا لله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإن قلنا لله لك أنت يبقى متبقاش يا أستاذ اللي عندك المال، متبقاش خايب، متبقاش خايب تجيب سيراميك وما تبنيش في الجنة، تبني دورة المية، دورة المية بالسيراميك اللي فيها القذر كله، اللي بتنزل فيها العفن كله، وتقرف لو طفحت على البيت وتبقى نهار زي بعضه، لو طفحت على البيت وتحط فيها العشرين ألف والعشرة آلاف بتبنيش قصر في الجنة. لو قدمت لربنا مبلغ مش هقول لك عاملك بدورة مية في الجنة، لا ممنوع دورة مية في الجنة، مش هقول لك دي بليلة ما عاملاش دورة مية واحدة تسكن فيها في الجنة. لو ربنا شحيح زي الناس، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الإنسان شحيح لكن الله كريم سخي يحب السخاء، جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة سبحانه وتعالى جل شأنه. الله سخي كريم، لو تصدقت 3000 في السنة مش هقول لك ما عملش حاجة، كفاية عليك ثمرة من ثمار الجنة، فرع من فروع شجر الجنة، لا مش هيحصل. لو دخلك الجنة هتنعم بكل ما فيها من النعيم، بس هو بس انت ارضيه تقرب إليه أنفق. ده ممكن واحد يسمع هذا الكلام يقول لك أنا ما عنديش 3000، طب اللي عندي 3000 بيطلع 75، طب إيه رأيك أنا 75 هلا اللحم ايه رايكم في الرجل ده او هذه المراه؟ ايه رايكم فيهم؟ طنش احمد حسين مطنش ولا رجب حسين مطنش؟ الاثنين مطنشين. تدهي لك يا عم عصام اللي يقول لك انا معيش اللي صار 3000 ولا حال عليه الحول. الحمد لله مش هطلع عزك، يبقى انا بره الموضوع ده خالص. واحد ثاني يقول لك لا انا معي 75 هطلع اللحم، خليني زي احسن من ابو 3000. تبقى انت الاحسن، انت الاحسن، لان اللي معاه قرش وطلع اهل الله احسن من اللي معاه قرشين وطلع نصهم لله قرش. انت طلعت قرش وهو قرش، انت معك جنيه تصدقت به لوجه الله وهو معاه 2 جنيه، طلع جنيه زيه، انت جنيه وهو جنيه، لكن من الاحسن؟ اللي معاه جنيه واحد، اللي معاه جنيه واحد طلعه اخرجه لله. هو ده القوه، قوه الايمان ان يغلب نفسه يقول الجنيه اللي معاه مش عايز طلعه لله. وانت بتنفق لنفسك. اخر كلام امبارح، هات معاك عصا ولا جلد. اخر كلام امبارح قلنا يعني يقول العبد مالي مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما انفقت، اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فابقيت. هو ده الحساب الصح، حساب الذكاء، حساب الشطاره، ان يبني للرصيد الباقي، يبني في الرصيد الباقي. نسال الله التوفيق والهدايه. يبقى ايتاء الزكاه المفروضه زي ما قلنا نصاب حال عليه الحول زائد عن الحاجه خالي من الديون، دي المفروضه. بس ربنا ما حبكهاش وقال لك المفروضه بس، قال لك ايه فيه؟ وانفقوا ما رزقناكم، وانفقوا غير وآت الزكاه. ولذلك في ايه جمعت الزكاه والصدقه. من حفظها؟ قول. في ايه جمعت الزكاه والصدقه. ليس البر ان تولجوا وجوهكم قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى وآتى المال وآتى الزكاة، هو واحد شخص واحد، خلي بالك. آتى المال وآتى الزكاة، يبقى الزكاة دي اتضمنت مع طول فرض أداه. إنما وآتى المال، أتى المال نفقة، ضيافة، صلة، بر، محبة، مودة لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجماعة دول، الناس اللي بياخذ منهم. يبقى إذن أتى المال، والمال مش الفلوس بس، مش الجنيهات ولا الورق الممتين، لا، المال فلوس ماشي، مال أموال بالورق ماشي، بالفضة ماشي، المال غلة ماشي، رز ماشي، البلح ماشي، بضاعة ماشي من المحل، علبة جبنة، كل يوم في رمضان يطلع علبة جبنة الفقراء مثلا، ما هو شغال على الجبنة طول الشهر الناس صايمة وتاكل جبنة، سبحان الله أرزاق، والجبنة فيها ملح، لكن الناس ما تستغناش، يلا خليها كلها ترزق من فضل الله. أنت مديع كام في اليوم يا عم؟ 50-60 علبة؟ 100 كيلو لا جبنة؟ خلي منهم واحد لفواحد فقير، يوم يخش عليك واحد جلبيته كده باين عليها، ولا شكله باين عليه، يعني بيقول لك اديني بجنيه جبنة ولا باثنين جنيه جبنة، قول له خذ يا عم كل سنة أنت طيب، خذ الجبنة دي رمضان. ده أول يوم. ثاني يوم جات واحدة غلبانة وفقيرة، اديني بربع ثمن جبنة، قول له خذ العلبة دي لرمضان. خليها كده لما يكون أوقات المال، والمال ممكن تجارة، ممكن بضاعة، ممكن ثمر، ممكن غلة، ممكن ثياب، كل هذه أموال، ممكن يعني جدي يقول لك خذ ضحي بيه، هذا مال خذ يا عم، أقول لك جدي ضحي بيه. حد معنا جديان هنا؟ فين عبد الحمد عبد الرحيم؟ فين عبد الجديان؟ السنة اللي فاتت كانوا جبلة محمد صلاح الجدي، بقول له الجديان فيها أزمة، في أزمة في الجديان. كان قبل العيد، قال لي ليه في إيه؟ قلت له عندي في مشكلة في الجديان. قال لي قلت له العيد جاي. قلت له اعمل حسابك يعني حافظ على نفسك. بعد ما عدى العيد في الألف مبروك يا عم، قاعد حي الحمد لله. ما دام أحكي تقول الحمد لله. وأحكيكم موضوع عمك عيد أبو ريشة عليه رحمة الله. عمك عيد أبو ريشة زار صلاح الجدي في الدكان، لقى حاطط مراية برا الدكان كده. قال لي اوعى جدي يوقف قدام المرايه، جادي، هو جادي، صلاح الجادي. قال اوعى الجادي يوقف قدام المرايه. قال اللي قال له وقف قدام المرايه ينضح نفسه، يكسر لك المرايه. طبعا هو يقصد الجادي، الجادي الاصلي يعني. لكن الرجل عليه رحمه الله صاحب دعابه يعني، لو الجدي وقف قدام المرايه ينضح نفسه يكسر لك المرايه، اعمل حسابك يعني. ممكن يزكي بجدي، يعني ايه المانع يزكي بعجل؟ بس يزكي بعجل ما يكونش هيترشح للانتخابات. اللي يطلع عجل للمساكين الفقراء ما يترشحش ابدا، عشان يخليها تقعد الاخره. لان لو ترشح كل اللي اخذ كيلو حاجه من اثنين، ينتخبه يطلع له لسانه، ان انتخبه يقضى عليه اللحمه، ان طلع له لسانه قضعت اللحمه وضع الصوت. نصلي على رسول الله. لو انا ذبحت عجل دراك ورشح وانتخبوني، ان انتخبني عشان كيلو اللحمه يبقى انا اخذت حقي في الدنيا، وانتخبنيش يبقى اخذت حقي في الدنيا ولا في الاخره. بالنيه انا ذبحت عشان ادي لواحد يديني صوت، ولو في الاخر ما النيه الاعمال بالنيات. لا حرج ان يفعل خيرا، يفعل خيرا، انما المهم ينقي هذه، ينقي داخله ما جاء بداخله من اجل. ولذلك حتى سبحان الله العظيم بحمده، يعني اذا كان المعونه مطلوبه فنساهم فيها. لما النهارده نوزع الفقراء الرز والزيت والسمنه والكلام ده في رمضان، ده ماشي عمل طيب. يطلع لك واحد اسمه مش عارف مين، ناشط سياسي ولا ناشط مش عارف حقوقي على قناه التلفزيون، يقول لك مش عايزين ننتخب عشان الشنطه بتاعت الزيت والسكر. طب وانت اللي ليه 20 سنه بيساعدني بشويه زيت السكر زي اللي ما يعرفنيش من 20 سنه؟ ما خلاص، ما الاسلام يامر بالبر والصله والمعونه، والاسلام يامر بهذا، يقول الفقراء ما يحرموش نديهم. فلما يصعد التيار الاسلامي يقول لك اصل التيار الاسلامي كان بيوزع شنط، حولوها الناحيه الثانيه يعني. اصبح التيار الاسلامي بيوزع شنط. طب التيار الاسلامي مطلوب بالتكافل، التكافل، التكافل والتعاون على البر وعلى التقوى. ما هو ده الاسلام، وده الاسلام. يعني لما نعمل خير نعمله لله، فان جاب لنا حصيله من الدنيا يبقى الحمد لله، جمعنا الدنيا والاخره. وانا لما تصدق على الفقير والفقير يحبني ويعزني، هتمنع انت؟ ربنا هيقول لي حب، لازم يحب السخي، الفقير لازم يحب اللي بيديله. لكن انا اعطيت لله وهو احبني، المحبه دي من الدنيا ولا من الاخره؟ من الدنيا. وده بيدل في دروس الحد، دروس الاحد في الجاه والصيت. اللي بيحبني معناها بقيت المكان عندك في قلبه، ده اسمه الجاه. الجاه انا عملت خير في واحد وخدمته، بعدين احبني، بقيت انا ليا مكانه عندك. يبقى جمعت بين الاثنين، عملت الخير بنيه صادقه لوجه الله، اخذ ثواب في الاخره. واحبني هو، بقيت لي مكانه في قلوب الناس، ده في الدنيا. عاجل بشرى المؤمن. يبقى اذا واتى المال على حبه ذوي القربى، وبعدين واتوا الزكاه. جمع بين الزكاه وبين الانفاق من المال. يبقى ربنا وسعها معاك. يا اللي ما عندكش نصاب الزكاة ما تحرمش نفسك من صدقة. طب إذا كان الزكاة مثلا في الأبقار 30 بقرة وعجل ذكر وأنثى، اللي عند الـ30 يطلع واحدة لوجه الله للفقراء، يديها لواحد فقير يربيها ويعيش منها، تبقى أحسن صدقة جارية تنفع يعني. طلعها واحدة زكاة، زكاة مفروضة، نطلع اثنين الثانية يقول لك دي صدقة جارية مليح. ما في ناس غفلان عن الصدقه الجاريه، خلي بالك. الصدقه الجاريه يقول لك عاوز صدقه جاريه، يقول له هات مكيف للجامع. عاوز اعمل صدقه جاريه ب 200 جنيه يقول له هات مروحه. عاوز صدقه جاريه ب 100 جنيه يقول له هات كل ما للميه. عاوز صدقه جاريه اشتري بقره ادي له حتقيه. هو مزارع بس ما عندش بقره، عندي برسيم ما عنديش بقره. عاوز اعمل صدقه جاريه، خلي جزء من ارضك من البرسيم بتاعك للفقراء والمساكين. عندي بهيمه وما عنديش برسيم، تقول لي يا فلان انت برسيمك طول السنه عندي ان شاء الله، صدقه جاريه. بس ما تذلش بيها، ما تقولش خلي بالك من الميه انا النهارده مش سارح. ما دام بديت الصدقه جاريه ما اعزل، تترجاه لو حبيت يخدمك في حاجه، مش تديلي شقه برسيم يا عم حسين. وكل ما تقابله تقول لي يعني ما خدتش بالك من الميه ليه يا عم، انا كنت متاخر. مش خلي بالك متصحصح شويه، ولا احرس النخلات يبقى كده سخر وخدمه؟ لا، اعمل صدقة جارية سوق البرفين، صدقة جارية بهيمة بها الإنسان يربيها يعيش منها وأولاده، صدقة جارية اشتري تروسيكل واحد يشتغل عليه ونقل بالبضاعة، صدقة جارية. بس ندي واحد يكون محترم، واحد محترم ما يقولش عيل هايق يجري في الشارع في الفجر والصبح والليل الساعة 3 و2 ويلف في الشوارع ويخبط خلق الله، ما يبقاش آخر الليل يجيب برشام ويشرب. ما البلاوي كثيرة دلوقتي والعياذ بالله، اختار واحد ينتفع بها وينفع بها، دي صدقة جارية. صدقة جارية ممكن يعمل سيارة صدقة جارية، ممكن باخرة صدقة جارية، ممكن طيارة صدقة جارية، والله كل واحد ومقداره. إذن وآتى المال على حبه ذوي القربى وبعدين وأنفق مما رزقه الله زكاة مفروضة. أو طب إذا كان البهائم فيها كل 30 واحدة نخرج عجلة أو عجلة، يبقى معنى كده اللي عندك 5 ما يطلعش، طلع صدقة، طلع صدقة. وإحنا بنقول دايما إن خلي بالك الإسلام، الإسلام يبني ويعمر، الإسلام يبني ويعمر. هو ليه ربنا قال إن كل 30 بقرة فيها واحدة بس؟ عشان تشتغل وتنتج وتبقى مستثمر ناجح وتطلع إنتاج للبلد، تطلع لبن وتطلع لحمة وتشغل معاك 2-3 وتشتري برسيم وتشتري علف، تشغل التاجر ده وتشغل التاجر ده وتبقى عندك مشروع إنتاجي، ومش عايزين منك زكاة يعني. 30 بقرة 29 بقرة مش عايزين منك زكاة، عندك 4 جمال وينتجوا مش عايزين منك زكاة، عندك 35 شاه خروف ولا ماعز مش عايزين منك زكاة، بس شد حيلك وينتج وطلع لبلد إنتاج. ساعة ما وصل 40 شاه نقول عايزين منك واحدة بس، واحدة زكاة بس، 40 شاه ماعز أو ضاني مع بعض يعني، نقول عايزين واحدة زكاة. ربنا ساب ليه اللي يسموها السماح، فترة السماح، لما يقول لك في الضريبة في فترة سماح، أو يديه فلوس يقول لي فترة سماح ما تسددتش ماشي. فترة السماح يعني 29 بهيمة بقرة ما يطلعش منها زكاة. سماح ليه؟ عشان ينتج ويطلع إنتاج للبلد ينفع المجتمع، تشجيع للاستثمار، هو ده الإسلام. وأربع جمال ما يطلعش، 5 يطلع شاه، 10 يطلع شاتين، 15 3، 20 يطلع 4، 25 يطلع جمل. انت جدع دي حيلك عشان ربنا يبارك لك فيهم، ولا يعمل زي الجماعة السلكة بتوع بني إسرائيل. فاكرين الدرس اللي قبل رمضان؟ الأقرع والأبرص والأعمى، الأقرع والأبرص والأعمى بتوع بني إسرائيل 3، الحديث صحيح في البخاري. أقرع ربنا حب يمتحنهم وبعت له الملك قال لي يا عم أنت إيه مشكلتك، عندك مشاكل؟ قال له أيوة يا ريت بس حل مشكلتي. قال لي قول لي أنت عايز إيه؟ قال لي أنا مشكلتي إن أنا أقرع، يعني ما فيش مريض عندي في مرض نحل شعر كله، مش أصلع، الأصلع اتنحل شعر بفعل الزمن طبيعي، إنما أقرع مرض. فقال لي أنا شايف شعري، ربنا يديني شعرات ناعمين وحلوين كده وأبقى زي الناس، الناس تقذرني، الناس قذروني، ما حدش يحب يبصري خالص عشان ما فيها شعري شكل كده مش كويس. قال لي ماشي بسم الله، مسح على شعر بقى شعره طويل وناعم وحلو. اي خدمه ثانيه عايز ثاني؟ قال لي ايوه. تحب ايه من المال؟ قال لي احب الجمال. قال لي ادي ناقه عشراء، خد ناقه عشراء يرزقك الله منها ومن ذريتك انت وعيالك كمان من الشكرين، والناقه العشراء تخلف وتجيب ناقه وناقه تجيب ناقه وبقى 10 20 30. راح لواحد ثاني ابرص، الابرص والحديث بيقولنا ربما يكون الأبرص الأول أو الأقرع الأول، يعني مش مشكلتنا دي. راح للأبرص ده جلده متغير ولا يازب ولا شكل مش مائي، الناس اشمئز منه، كل ما يعد على واحد يعمل كده يبقى ما يبص ليش. وحتى في الشرع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تملش النظر على الإنسان المبتلى في في في جسده، ما تملش منه النظر عشان ما تعترضش على على على خلق على خلقة الله، عشان هو ما تأذاش، عشان لكن ده أبرص جلده والعياذ بالله مبتلى والبرص ليس له علاج. راح له الملك تحب ايه؟ قال بس يمسح علي، ربنا اديني جلد حلو ناعم ولون جميل عشان الناس ما تتقززش مني. مسح على وجهه فاصبح لونه جميلا وبشرته ناعمه وحلو خالص. تحب ايه من المال؟ قال له احب البقر. قال له خذ بقره حامل، نص الحديث تولد يجي لك انتاج يشد حيلك فيه، تقولي وجابت اثنين ثلاثة أربعة خمسة وقلت خير كثير. راح للثالث الأعمى قال له ما إيه يعني تحب تتمنى إيه؟ أن يرد الله إلي بصري فأنظر إلى الناس، مش عايز غير كده. مسح على عينيه فرد الله بصره، أصبح قال الحمد لله. طب تحب إيه من المال؟ كمان في مال؟ قال لي أيوه أحب الشياه. خذ لك يا عم، خذ لك شاه والدة، واحدة وراها اثنين ولا ثلاثة زي بعض، خذ ربي ربي. كبروا الاثنين والثلاثة وخلفوا اثنين وثلاثة وأربعة، غاب وربنا بعث لهم الملك، غاب الملك وفترة وربنا بعث الثاني قال لي شوف الجماعة دول أخبرهم إيه أمام فضل الله ونعمة الله وجميل الله. الملك راح لهم، هو هو راح للأولاني السلام عليكم، وراح في سورة واحد أقرع، الملك في سورة شخص أقرع، وقال لي أنا عيان ومريض وما حدش بيسأل فيه وما حدش بيشغلني حتى معاه، ما حدش قابلني خالص ومحتاج وفقير، إن كان عندك مال اديني مال. قال لي من فين؟ وعندك 500 جمل، عندي جمال كثيرة وعندي خير كثير وعندي عمال شغالين في الجمال. قال طب ما انت عندك خير. قال لي ده انت ما احنا ورانا مسؤوليات برضه، ده احنا علينا ظروف، ورانا ضغوط، علينا ظروف ومصاريف، تفكر المال ده بيطلع كده بالواحد ولا ايه؟ ورانا مصاريف، انا قدامنا مسؤوليات. قال لي مش انت اللي كنت زي حالاتي كده كنت اقرع؟ قال لي ما حصلش، انا مولود كده. طب مش انت اللي كنت فقير وبتطلب من الناس؟ قال لي لا انا مولود كابر عن كابر، دورست عن ابي هم. قال لي يا شيخ ان كنت كاذب ردك الله الى ما كنت عليه، ان كنت كاذبا تصير الى ما كنت عليه. دغري رجع زي ما كان اقرع والعياذ بالله، والمال دمره رب العزه، الجمال كلها تموت. مش بيكذب بيكذب يا رب، ده جحود، ان الانسان لربه لكنود، وانه على ذلك لشهيد، وانه يحب الخير لشديد، عاوز لما اداله ربنا قال لي انا ورثت كبر من كبر. راح للثاني السلام عليكم، انت شايفني انا يعني جلدي تعبان ومريض ومحتاج علاج وما فيش علاج وما حدش بيقابلني وتعبان وغلتي حاله، اعطيني حاجه بس ومقطوعه بها السبل، اعطيني حاجه بس ابلغ بها لاهلي اتبلغ بها، وما معيش غير ربنا ارجع له، ثم انت اديني حاجه من اللي عندك. قال لي عايز ايه؟ قال لي عايز حاجه من اللي عندك يا عم، عندي بقر، الوادي مليان بقر، 20 40 50 60 60 بقره، كثير كثير، واللي وراها اثنين ورا واحده ولا ورا شيء، شغل كثير خالص. قال لا احنا ورانا مصاريف ورانا عيال ورانا تعب، وانت فاكر ان المال ده ما وراش مسؤوليات؟ ده احنا علينا ضرائب وعلينا مشاكل وعلينا وعلينا وعلينا يا عم. قال لي طب مش انت اللي كنت ابرص؟ عشان شايفني ابرص، انت كنت ابرص اللي كنت ايه؟ قال لا ما حصلش، انا اتولدت كده الحمد لله. مش كنت فقير؟ قال لي لا ما حصلش، انا وارثها كبر عن كبر. قال لي ان كنت كاذبه، وده ملك رجع الى ما كان عليه والعياذ بالله ببرصه، ودمر الله ابقاره. راح للثالث السلام عليكم، وعليكم السلام. قال لي انا رجل اعمى وضرير وانقطعت بي السبل واهلي بعاد عني ولا شريع الا الله، ثم انت ارجو ان تمن علي بظهر اصل به، لا عايز حاجه اركبها حتى ولا اوصل به لاهلي ولا اديني شاه ولا اي حاجه من اللي عندك عشان اوصل لاهلي. قال لي يا سلام، عايز ايه؟ خذ قدامك 500 شاه ولا 1000، خذ اللي انت عايزه، والله لا امنعك شيئا تريد. شوف الجمال بقى، شوف الحلاوه، شوف النور الايمان اللي جوه القلب، شوف العاطفه، شوف الرقه، خذ اللي انت عايزه. انا كنت ضرير وربنا من علي بالبصر الحمد لله، وكنت فقير وربنا اداني مال، يبقى ابخل ليه؟ خذ 1 2 3 10 20 اللي انت عايزه خذه، ومش هعد عليك ولا هقول لك انت خدت كام. قال لي بارك الله لك في مالك، انما انا بعثني الله ابتلاء لك ولصاحبيك ففزت وهلك صاحبك. ده معنى الحديث، يبقى ان الانسان يعني اللي ربه لك ما يصحش البحوث، يعني الانسان زي ما ربنا بيعاملنا بسخاء احاول اتعامل ايه؟ بسخاء. اذا اعطاني شيئا انفق منه، وانفق وانا عارف ان الكريم لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذره، وانه لا يمنعني جزاء عملي، بل ده بيديني بالحسنه 10 و100 و700